انت عارف يعني ايه ابوك؟ يعني انت تمشي بسيرة ابوك في وسط الناس. انت عارف يعني ايه ابوك؟ لما يكون حذاء ابوك قدام الباب، والله العظيم تحس ان ليك امان، تحس انك انت ليك ظهر، تحس انك انت مش خايف من حد. علشان ايه؟ علشان ابوك. امك اللي ممكن تجوع علشان انت تشبع، امك اللي ممكن تعيا علشان انت تخف، امك اللي ممكن تسهر الليالي علشان انت تنام وترتاح. كبروك وعلموك وخلوك راجل في وسط الناس. وللأسف في ناس كتير وفي شباب كتير لما القرش يجري في ايديه ويحس ان جيبه خلاص بقى فيه 1000 و2000 يعمل راجل على ابوه ويزهق على ابوه ويشخط في ابوه، وممكن يسيب بدين ربنا لابوه، وممكن يمد ايده على ابوه. ولا حول ولا قوة الا بالله. والله العظيم يا جماعة انا اعرف واحد من المقربين ليا ومن احبابي، الراجل ده فاتح معرض من اكبر معارض العربيات في بنها. تخيل، يعني قعدت معاه في ساعة صفة كده بقول له سبحان الله ربنا يعني اكرمك ومس عليك وعندك يعني مكتب عربيات بسم الله ما شاء الله. اول حاجة قالها ليا والله العظيم، قال لي يا شيخ محمد برضا امه وابويا عليا، بدعوتهم ليا ربنا وسع عليا. يقولوا له يا ابني روح اله ربنا يكرمك واله ربنا يوسع عليك. فربنا كرمه ووسع عليه بدعوة من امه وابوه ليه. واحد تاني اتصل عليا قال لي يا شيخ محمد الحقني. قلت له ايه بس؟ قال لي والله العظيم يا شيخ انا كنت تاجر كبير قوي وكنت بتاجر مع ابويا، وقلت له يابا انت من طريق وانا من طريق. ابويا قال لي روح يا ابني حسبي الله ونعم الوكيل. قال لي والله العظيم يا شيخ محمد انا دلوقتي عليا ديون وبمد ايده وبشحت من الناس، ولا حول ولا قوة الا بالله. ليه؟ علشان ابوه دعا عليه. ارض امك وابوك وخلي امك وابوك راضين عنك علشان ربنا يرضى عنك. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.